خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، يسر خزائن الرحمن أن تقدم لحضراتكم فصل الشتاء آية من آيات الله تتجلى فيه قدرته ودلائل عظمته سبحانه وبحمده. ترى السماء ينزل منها الماء بقدر، قال رب العالمين: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. بقدر أي على مقدار، لو زاد لأهلك الناس، ولو نقص ما أفادهم. فأسكنه في الأرض سبحانه جل في علاه، فيستخرجه الناس من الآبار والعيون وتجري به الأنهار. ولو شاء سبحانه لجعله غائرا وذهب به، فلا يقدر عليه أحد. الشتاء آية من آيات الله، ترى اختلاف الأحوال من حر شديد وشمس حارقة إلى برودة شديدة وأمطار غزيرة، فنوقن أن الله قادر على أن يغير الحال من عسر إلى يسر، ومن كرب إلى فرج، ومن مرض إلى صحة، ومن هزيمة إلى نصر، ومن فقر إلى غنى. دع الأمور تجري في أعنتها، ولا تبيتن الليل إلا خالي البال، ما بين طرفة عين وانتباهتها يقلب الله من حال إلى حال. وأحسن منها كلام ربي: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وهو القائل: كل يوم هو في شأن. فمن شأنه أن يحيي ويميت، ويرزق ويعز قوما، ويذل آخرين، ويشفي مريضا، ويفك عانيا، ويفرج مكروبا، ويجيب داعيا، ويعطي سائلا، ويغفر ذنبا، إلى ما لا يحصى من أفعاله وإحداثه في خلقه سبحانه. روى أبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو بموت عاجل. فقط أنزل حاجتك بربك وسترى الفرج القريب القريب. الشتاء آية من آيات الله، ينزل سبحانه جل في علاه من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها. الأرض الميتة الجماد، ترى الزرع يخرج منها فتصبح حية بإذن الله سبحانه وبحمده. قال تعالى: وترى الأرض هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فاعلم أيها العبد أن الذي أحيى الأرض بعد موتها قادر على أن يحيي قلبك. قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، يعني الذي يحيي الأرض بعد موتها قادر على أن يلين القلب بعد قسوته، ويشفيه بعد مرضه، ويحييه بعد موته. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، فنظرة منه تجعل العاصي وليا سبحانه وبحمده. الشتاء آية من آيات الله. انظر كيف يجتمع الماء على هيئة سحب ثم يسوقه رب العالمين إلى ما شاء سبحانه وينزله بقدر معلوم عند من يشاء في الوقت الذي يشاء في المكان الذي يشاء سبحانه وبحمده. قال تعالى: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. الشتاء آية من آيات الله. إن أشد ما تجدون من البرد في الشتاء، انتبه، إنه من جهنم. نعم والله إنه من جهنم، ذلك البرد الشديد الذي يكسر العظام. سبحان ربي العظيم. روى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدون من الحر فهو من فيح جهنم، اسمع، وأشد ما تجدون من البرد فهو من زمهرير جهنم، عافانا الله والمسلمين. فيا من يخاف من برد الشتاء ويعاني من قسوته، تذكر برد جهنم. يا من يتدفأ من برد الشتاء بكثرة اللباس، تدفأ من برد جهنم بلباس التقوى فإنه خير. أكثر من الأعمال الصالحة كما تكثر من الملابس الدافئة، أكثر من الأعمال التي تدفئك من برد جهنم كما تكثر من الملابس التي تنجيك من برد الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تذكر أخي كيف أنعم الله عليك بالمأوى في الشتاء وحرم غيرك، وتذكر كيف أنعم عليك باللباس وحرم غيرك، وتذكر كيف أنعم عليك بالدفء والشعور بالدفء وحرم غيرك. فهلا شكرت وحمدت نعم الله عليك؟ والله تبارك وتعالى يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة في قوله: إن عذابي لشديد، أي بزوالها في الدنيا والعقوبة على كفرانها في الآخرة. فكن أيها الفاضل لإخوانك من الفقراء والمحتاجين شمسا في الشتاء، ظلا في الصيف، معينا لهم على هذا البرد والسقيع بما تستطيع، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. الشتاء آية من آياته سبحانه، تسمع فيها صوت الرعد المخيف، فإذا نظرت إلى النصوص علمت أنه صوت ملك من ملائكة الرحمن. فقد روى الإمام الترمذي وحسنه، وكذا روى الإمام أحمد رحمه الله في مسنده من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم، أخبرنا عن الرعد ما هو؟ قال: هو ملك من الملائكة موكل بالسحاب، معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله. فقالوا: ما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال: زجره السحاب إذا زجره، يعني سوقه السحاب إذا ساقه إلى ما يشاء الله تبارك وتعالى. قال: حتى ينتهي إلى حيث أمر. وقد قال رب العالمين: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وروى الإمام البخاري في الأدب المفرد أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان إذا سمع صوت الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض. وليس هناك أثر صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الذكر عند رؤية البرق، ولكن استحب كثير من السلف ألا ينظر إليه ولا يشار إليه. فقد روى الإمام عبد الرزاق في مصنفه أن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال: إذا رأى أحدكم البرق أو الودق فلا يشير إليه وليصف ولينعت. والمنع هنا من النظر إلى البرق لعله لأن الله تعالى قال: يكاد البرق يخطف أبصارهم، فلمعانه الشديد قد يذهب بالبصر أو ببعضه أو يضره. أما النهي عن الإشارة فلم أجد لهم دليلا إلا أن يكون المراد الإشارة إليه مع الرؤية، والله أعلى وأعلم. ولقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في سنن أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها: إذا رأى سحابا لم يكتمل قال: اللهم إني أعوذ بك من شرها حتى ولو كان في الصلاة. وفي الصحيحين عنها رضي الله عنها قالت: كان إذا رأى غيما أو قطرا عرف في وجهه. قالت: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم يعني السحب فرحوا رجاء أن يكون فيها المطر، وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية. فقال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا، سبحان ربي العظيم. فكانت السماء إذا نزل منها الماء سري عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذه الزيادة عند الترمذي. فمن أين أتينا نحن بالاطمئنان إن كان رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يخاف كل هذا الخوف؟ فلماذا نطمئن؟ ومن أين أتينا بالاطمئنان؟ بتأخيرنا للصلوات؟ أم بترك الكثير منا للصلاة؟ أم بترك الكثير منا لصلاة الفجر؟ أم بعقوق الوالدين والأمهات؟ أم بقطيعة الرحم؟ أم بعدم إتقان العمل؟ أم بعدم تربية الأولاد؟ أم بخيانة الأمانات؟ نسأل الله العفو والسلامة. وكان من هديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عند هبوب الريح ألا يسبها، لأنها مأمورة، وسبها سب لمن أرسلها، لكن قل كما في صحيح مسلم: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أمرت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به. فإذا نزل المطر فالسنة كما عند مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حسر ثوبه، يعني كشف جسده وأزاح عنه الثياب حتى أصابه من المطر. فقلنا: يا رسول الله، لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربي تعالى، يعني مخلوق جديد لم يتلوث بالأرض وذنوبها، وماء السماء ماء طهور مبارك كما أخبرنا رب العالمين سبحانه وبحمده. فمن السنة أن تأخذ من ماء المطر وتضعه على جسدك، تضعه على كتفيك، تضعه على وجهك. ومن السنة أن يقول عند نزول المطر: صيبا نافعا، يعني يا رب اجعله مطرا نافعا كما عند البخاري. وفي لفظ أبي داود: اللهم صيبا هنيئا، اجعله يا رب هنيئا. وبعد المطر: قل مطرنا بفضل الله وبرحمته، فتنسب النعمة له سبحانه وبحمده. فإذا زاد المطر وخشيت الضر وأردت أن توقف المطر فاسأل الله تبارك وتعالى كما علمنا رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عند البخاري، فقل: اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الآكام والضراب، وبطون الأودية ومنابت الشجر، والأكام ما ارتفع من الأرض كالتلال، والضراب هو الجبل الصغير. انظر كيف يريدك ربك تبارك وتعالى عابدا له، مستعينا به، ناسبا النعمة له وحده لا شريك له سبحانه وبحمده. ومن السنة الدعاء في هذا الوقت كما روى الحاكم في المستدرك وغيره من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ثنتان ما تردان، الدعاء عند النداء وتحت المطر. فلا تفوت عليك هذه الفرصة، فهي لا ترد، والله تبارك وتعالى أكرم من أن يرد سبحانه جل في علاه عبدا رفع إليه أكف الضراعة متذللا خاشعا متمسكنا سبحانه وبحمده. وللحديث عن الشتاء وآدابه وأحكامه بقية نستكملها إن شاء الله تبارك وتعالى في المحاضرة التالية إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.